اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 95 من مجالس شرح المقدمة الأزدية للشيخ أبي الحسن علي المنوفي الشاذلي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 11 من شهر ربيع الآخر عام 400 من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصلنا إلى المباحث المتعلقة بأمور الآخرة، ووعدت أن أخصها بدرس اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى، وذلك من قول الشيخ رحمه الله: وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، وأن جميع ما جاء به حق وما أخبر به صدق من عذاب القبر وأحواله والقيامة وأهوالها ومن الصراط والميزان وجميع المغيبات عنا والجنة والنار إلى آخر ذلك. هذا الكلام يدل على أن من الإيمان بالرسل عليه الصلاة والسلام والإيمان بالحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم خاصة أن نؤمن بأن كل ما قاله لنا وأخبرنا به فهو صدق، لا نرده ولا نشك فيه، ومن رده أو شك فيه قد كفر والعياذ بالله. وقد بسطنا القول في هذا الأمر في المجلس الماضي بما يغني عن إعادته الآن. وذكر أن من الأمور الهامة التي يجب أن نؤمن بها المغيبات، إن الله سبحانه وتعالى قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فديننا غيب وشهادة، أما الشهادة فلا فضيلة لمن آمن بها لأنها شهادة هو يراها بعينه، وأما الغيب فهذا هو المحك، فإنك ما سميت مؤمنا إلا لأنك آمنت وصدقت بالرسول صلى الله عليه وسلم إذ ذكر لك أمورا لا تراها فآمنت بها كما قال ولم ترد كلامه ولا رددت عليه ما أخبرك به، وهذا هو الإيمان والتصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا يتصور الإيمان بالرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إلا بهذا، وأما أن تؤمن به ثم ترد كلامه وتغلف ذلك بأنك والله ترد على الرواة لأنهم هم المتهمون، أو ترد على أصحاب الكتب لأنهم متهمون، وما إلى ذلك مما يقول أصحاب الضلال والبدعة ممن يرد السنن والآثار ويطعن في صحيحها لمحض الرأي والهوى، فهذا مما شنع به أئمتنا رحمهم الله. الإمام الشافعي رحمه الله كان مرة يقرر وجوب الإيمان بما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أحد جلسائه من أصحابه، قال له: يا أبا عبد الله، المسألة الفلانية الحديث الذي ورد فيها كيت وكيت هل تقول بها؟ فغضب غضبا شديدا وعلى صوته وقال له: أتراني في كنيسة؟ أتراني ألبس زنارا وهو ما يلبس القساوسة والرهبان؟ إني إن حدثتك بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم أقل به فاعلم أن عقلي قد طار. ولذلك سمي الإمام الشافعي رحمه الله، وهو من أجل تلاميذ الإمام مالك رحمه الله وأنبغهم، سمي بناصر السنة لما دخل إلى العراق وصنف كتابه الرسالة للإمام عبد الرحمن بن مهدي الذي كان من أكابر أصحاب الإمام مالك رحمه الله في البصرة. في العراق، فصنف لهم كتاب السنة، فقالوا كان أهل الرأي يغلبوننا، فلما صنف لنا الشافعي كتاب الرسالة فض حلق أهل الرأي. والشاهد في الموضوع أن المسلم الصادق يؤمن بكل ما جاء من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هو الواسطة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، فأول ما جاء به الكتاب، فنحن نؤمن بالكتاب عن طريق إيماننا بالحبيب صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة. ثم من الأمور التي ذكرت في الكتاب وذكرت في السنة أمور الآخرة. اليوم ارتفعت عقيرة كثير من مرضى القلوب، من المنافقين والذين في قلوبهم مرض، برد كثير من أمور الآخرة، وأولها عذاب القبر وأحوال القبور وأهوال القيامة. وحقيقة الأمر أن هؤلاء القوم يريدون أن يجعلوا تلك الأمور موافقة لمشارب المترفين والذين في قلوبهم مرض وأصحاب الشهوات، فلا يؤذوهم ولا يجرحوهم في مشاعرهم. وأنت إذا جئت للزاني والفاجر والسكير والمجرم وما إلى ذلك، وأصحاب الهوى والمتبرجة والفاسقة وما إلى ذلك، فقلت لهم إن مصيركم النار إن بقيتم على ما أنتم عليه، أو أنكم تستحقون النار إن بقيتم على ما أنتم عليه، وقبل النار تستحقون أن تعذبوا في قبوركم، فإنك بذلك تفزعهم، يشعرون بالفزع، وهذا الفزع يجعلهم يعيشون الغصة في قلوبهم وتنغص عليهم حياتهم الدنيا. فلذلك الأفضل أن ننكر هذه الأمور من الأصل، ننكر عذاب القبر، لا يوجد شيء اسمه عذاب القبر، ننكر ذكر الجنة وذكر أهوال النار. وأما الجنة فلأنك تجرح مشاعر هؤلاء القوم اللطيفين جدا المرهفي الحس، فلا تذكر الحور العين، هذه الشهوات، وهم أرفع من أن يتحدثوا عن الشهوات، مع أنهم لا شغل لهم إلا ذكر الشهوات وتسويغ إتيانها وفتحها على مصراعيها. لكن إذا جاءوا إلى الجنة أرادوا أن يحرموا أهل الجنة من الشهوات، من النساء وما إلى ذلك من الأمور. لا، الجنة فقط هي مسائل روحانية وما إلى ذلك من الأمور. ونحن معاشر المسلمين فإننا نؤمن بكل ما جاءنا من عند الله ومن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: من عذاب القبر وأحواله والقيامة وأهوالها، ومن الصراط والميزان وجميع المغيبات عنا، فيدخل في ذلك كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أحوال الأمم السابقة مما ورد في القرآن ومما حدثنا به هو صلى الله عليه وسلم، لأنه وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويدخل في ذلك ما أخبرنا به من أشراط الساعة ودلائل النبوة التي ستحدث في المستقبل، وأنه سيكون وهذه من المسائل أيضا التي ينكرها هؤلاء الذين يسمون أنفسهم العقلانيين والتنويريين وما إلى ذلك، فينكرون نزول المسيح عليه السلام، وينكرون الدجال، وينكرون المهدي، وينكرون هذه الأمور كلها التي ستأتي وتحقق أغلبها الآن، ولم يبقى إلا الأمور العظمى التي لا بد أن تأتي، لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم أخبرنا بها وثبتت بالأسانيد الصحيحة التي ثبت بمثلها أحكام الشرع من الصلاة والصوم والعبادات وسائر الأحكام. فنحن لا نفرق بين ذلك كله، بل نؤمن به كله إذا ثبت إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وميزاننا في ذلك وميزان أئمتنا رحمهم الله. إذن معرفة الصحيح من الضعيف نرجع فيه إلى أئمتنا رحمهم الله الذين حرروا الأسانيد ونقحوها وجمعوا لنا الدواوين، جمعوا فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نؤمن بذلك ونعظمه ونقول كما قال كان يقول الإمام أحمد رحمه الله: دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، ولربما جهل الفتى طرق الهدى والشمس بازغة لها أنوار، ولربما جهل الفتى طرق الهدى والشمس بازغة لها أنوار، كما قال الإمام أحمد رحمه الله. لا تغربن، لا تعزبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. لا تعزبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. وهذه طريقة أئمتنا رحمه الله، وطريقة الإمام مالك رحمه الله الذي كان يعظم السنن والآثار، هو وكبار أصحابه من أهل المدينة ومن أهل مصر ومن أهل العراق ومن أهل الشام وإفريقيا والمغرب والأندلس، كانوا يعظمون السنن والآثار ويحفظونها ويبلغونها. فأما عذاب القبر ونعيمه فقد ورد في كتاب الله عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالبرزخ هو الحاجز بين شيئين. ما هو هذا البرزخ الذي سيكون إلى يوم يبعثون؟ هو أحوال القبر، هو أحوال القبر. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمن، وهي سورة غافر: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. كيف يوم تقوم الساعة؟ إذن ما هي النار التي كانوا يعرضون عليها غدوا وعشيا؟ هي عذاب القبر، هي عذاب القبر الذي ورد في الأحاديث الصحيحة. وقال الله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإذن الثبات بالقول الثابت في الآخرة ما هو؟ هو الجواب عن سؤال منكر ونكير والابتلاء في القبر الذي وردت فيه الأحاديث الصريحة كما سيأتي إن شاء الله. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ الملائكة باسطوا ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم متى؟ في القبر، وهي عند السياق، يعني سياق الموت وفي القبر. وقال عز وجل: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فما هي المرتان؟ المرة الأولى عند النزع، والمرة الثانية في القبر، ثم يوم القيامة يردون إلى عذاب عظيم، أو أن المرتين في القبر نفسه. وهذه الآيات صحيح أنها مجملة وغير مفصلة، لكن فصلت السنة، والسنة أخت القرآن، بل قال يحيى بن أبي كثير: السنة تقضي على القرآن، يعني أنها تفصله وتبين أحكامه، ف كل إجمال كان فيه فالسنة تقضي له وتحكم عليه، يعني تفصل لك المعنى الذي كان غائبا عنك. فلو كان القرآن حمال أوجه فإن السنة تأتي وتبين الوجه الصحيح في المسألة. ولذلك كان رد أهل البدع للسنة، وكانوا يتظاهرون بقبول القرآن، وإلا فردهم للقرآن كان من باب التأويل لا من باب الرد، لأن القرآن لو رددته لكفرت والعياذ بالله، من رد القرآن كفر. لكن السنة يعني يستطيع أن يطعن في بعض الرواة أو كذا، فيعني يظهر أنه لا يرد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواقع أنه لا يوجد مسلم، لا يوجد مسلم على وجه الأرض يؤمن بالله ويؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعجبني كلامك وكلامك غير صحيح. لا يوجد هذا، ولذلك كفر السلف الجهمية لهذا السبب، قالوا: تردون كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنكم لستم مسلمين ولستم مؤمنين. لكن الواقع، وكذلك قال في بعض في كثير من أهل البدع الذين ثبتت زندقتهم ونفاقهم، لكن هل كل أهل البدع كذلك؟ أم فيهم من هو مسلم في حقيقة الأمر وأنه لا يرد على الله ولا رسوله، لكن سبحان الله يتأول، يظن أن بدعته هي الحق فيتأولها. وهذا الواقع، كثير من أهل البدع فعلا في داخلهم مسلمون، يحبون الله ورسوله ويحبون دين الإسلام، لكن يظنون أن ما هم عليه من الضلال هو دين الإسلام. لأن هؤلاء ضالون وليسوا كفارا، لأنهم لا يردوا على الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فالأمر يعني ليس، يعني لا يمكنك أن تسوي بين رجل في قلبه نفاق ومرض وكره لما جاء به الله ورسوله، وبين إنسان يحب الله ورسوله ولكن يتأول ويفهم على غير وجهه. ولذلك كان من الأعذار عند علمائنا رحمهم الله العذر بالتأويل والعذر بالجهل، هذه مسائل قرروها رحمه الله في أصول الفقه. فالسنة فيها الخير العظيم والتفصيل في مسألة أحوال القبور. ففي الصحيحين وفي غيرهما أحاديث متواترة، لكن لا يعرف تواترها إلا من خالط هذا الدين. لذلك أهل الحديث كانوا أعظم الناس وأقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صاحبه. فالإنسان المحدث الأثري الذي يشتغل بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم ويعظمها ويحبها، تجد عنده من المعرفة بها ومعرفة طرق وأسانيدها ما ليس عند غيره ممن لم يخالط هذه الأمور. الإنسان البعيد عن السنة لو قلت له الحديث في البخاري أو الحديث في مسند الفردوس عنده سيان، لا يفرق بين البخاري ومسند الفردوس، وأين هذا من ذاك؟ وكذلك لو حدثته بحديث من الموضوعات لابن الجوزي أو حديث من صحيح البخاري، قد يرجح الموضوعات على صحيح البخاري، وهذه طريقة لا يفقهون. لكن المسلم الذي يتابع أهل العلم يبين. فذلك الحديث واردة في السنة في مسائل أهوال القبور متواترة، ورد المتواتر كفر والعياذ بالله، لكن كفر ممن استيقن أنه متواتر ثم رده، يعني أنه تيقن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاله ثم رده على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كفر والعياذ بالله. ودليل على أنه لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. وما الإيمان إلا أن تقول سمعنا وأطعنا بكل ما جاءك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. المؤمن يقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله بي مقعدا في الجنة. فيراهما جميعا. قال قتادة وهو الراوي أنس رضي الله عنه، قتادة بن دعامة السدوسي إمام أهل البصرة في زمانه ومن كبار أصحاب أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: وذكر لنا أنه يفسح في قبره، ثم رجع إلى حديث أنس، يعني أن المؤمن يفسح له في قبره فيصبح واسعا عليه. وذكر لنا من الذي ذكر لهم؟ الصحابة. إذن هذا إذا هو حكم رفع. قال: وأما المنافق أو الكافر، أو أما المنافق والكافر، فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت، لا دريت ولا تليت. فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول. فيقال: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة فيسمعها من يليه غير الثقلين، يسمعها من يليه غير الثقلين، يعني كل من بجواره يسمعها إلا الثقلان. هذا الحديث حديث متفق عليه عند البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، يعني في الصباح والمساء، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. يعني يرى مقعده في الجنة أو في النار. وهذا الحديث رواه البخاري أيضا ورواه الإمام مالك في الموطأ، رواه مسلم وهو في موطأ الإمام مالك رحمه الله. وإذا قلنا إنه في موطأ معنى أن الشيخين رواياه من نفس طريق الإمام مالك رحمه الله، يعني عن الإمام مالك، أو تارة يلتقيان في من هو فوق الإمام مالك. والحديث المشهور الذي يعرفه أغلبكم وهو حديث مرور النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قبرين يعذبان، وقال صلى الله عليه وآله وسلم إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. وقد رواه جماعة من الصحابة، جماعة من أهل السنن عن ابن عباس رضي الله عنه، رواه الشيخان بخاري ومسلم ورواه أصحاب السنن ورواه غير واحد من أهلهم، وهو حديث لا شك في صحته، ففيه أنهما كانا يعذبان. وروى أبو أيوب الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس، وجبت يعني سقطت، كيف سقطت الشمس تسقط؟ يعني مالت عن كبد السماء، مالت عن كبد السماء، وقد وجبت الشمس فسمع صوتا، أو وجبت يعني إلى الغروب، فقال فسمع صوتا، هو النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتا، فقال يهود تعذب في قبورها، يهود تعذب في قبورها. وهذا الحديث أيضا متفق عليه عند الشيخين. وحديث أسماء بنت أبي بكر الصديق ذات النطاقين رضي الله تبارك وتعالى عنها وعن أبيها وعن أختها بل عن أسرتها كلها، قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن بها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجا. وهذا كان، هذا حديث البخاري، وكان في الكسوف، صلاة كسوف، وقد ورد حديث صحيح أيضا صحيح البخاري أن يهودية دخلت عند على أمنا عائشة رضي الله عنها لعلها ستأتي، فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر، فردت عائشة قالت أي عذاب القبر، ما هذا، قبل أن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت له انظر إلى ما تقول هذه المرأة، فأنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نزل عليه الوحي مثبتا عذاب القبر. وفي هذا دليل على أن اليهود أيضا يؤمنون بعذاب القبر، وفعلا يؤمنون بعذاب القبر. هذه المرأة اليهودية من أين أتت بهذا إلا مما تسمعه من أحبارها، فجاءت ودعت لهذا الدعاء لأن تصدقت عليها. فعن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. وفي قصة الكسوف التي ذكرت لكم، وحديث أمنا عائشة أيضا في الصحيحين، وفي قصة الكسوف أيضا في الصحيحين، أيضا في الصحيحين، قالت وأمرهم صلى الله عليه وآله وسلم أن يتعوذوا من عذاب القبر. وهذه كلها أحاديث في الصحيحين. وقد ورد حوالي 60 حديثا، ورد حوالي 60 حديثا عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذكر مسائل عذاب القبر. وأي تواتر أكثر من هذا؟ 60 حديثا عن جمع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يذكرون مسائل عذاب القبر والعياذ بالله. يعني أنا لم أذكر إلا ما جاء في الصحيحين، وإلا فقد ورد في غير الصحيحين شيء كثير بأسانيد طيبة، بأسانيد صحيحة وحسنة. فهذه أدلة قاطعة ترد على كل ضال مضل ينكر عذاب القبر ويرد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونؤمن أيضا أن جميع البشر سيبعثون من قبورهم، وهذا أيضا قد وردت به الآيات والأحاديث الكثير. الشيخ قال: من عذاب القبر وأحواله، من كل ما يتعلق به، والقيامة وأهوالها، ومن أهوال القيامة ما يتعلق بالبعث بعد الموت. لكن من أهوال القيامة أماراتها الكبرى، أمارات الساعة الكبرى، وهذه قد ورد فيها آيات أيضا وأحاديث. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة يوم يأتي أو يأتي ربك يوم يأتي بعض، عفوا، قال الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فهذا من أهوال يوم القيامة. ومن ذلك قول الله عز وجل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فهذا ذكر الدابة التي وردت في الحديث. وقال الله عز وجل: حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج، يأجوج ومأجوج قراءة، وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شخص أبصار الذين لا يؤمنون. وقال الله عز وجل: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. والأحاديث التي وردت في طلوع الشمس من مغربها، وهي أحاديث كثيرة، منها ما رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون، لكن فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. انتهى الأمر، ذهب الامتحان وجاءت النتيجة، ولا مجال الإيمان بعد ذلك. وأيضا أحاديث الدابة التي وردت في كتاب الله عز وجل، كما في حديث مسلم عن أبي أسيد، عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه، كل من كان من أهل مكة فهو أسيد، كل من كان من أهل المدينة فهو أسيد، انتبهوا هذه قاعدة، كل من كان من أهل مكة أسيد، عتاب بن أسيد، حذيفة بن أسيد، وإن كانت غفار ليست مكة لكنه من ضواحي مكة، وكل من كان من أهل المدينة كأسيد بن الحضير وغيره فهو أسيد تصغير أسد. عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: طلع النبي صلى الله عليه وسلم، أو طلع النبي صلى الله عليه وسلم، طلع يعني طلع علينا ونحن نتذاكر، قال: ما تذاكرون؟ قالوا: نتذاكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، حتى تروا قبلها 10 آيات. ما هي هذه الآيات؟ فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه السلام وياجوج وماجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن، عدن في اليمن، وزيادة: وريح تلقي الناس في البحر. والعاشرة ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة. بصرة مدينة في الشام، بصرة في الشام، في حوران جنوب الشام. وهذه الآيات آيات عظيمة كما ترون، وقد وردت في الأحاديث الصحيحة. وأحاديث الفتن كالدجال والملاحم، وهذه جمعت فيها مصنفات. وقد جمع هذه المسائل كلها الإمام القرطبي رحمه الله في كتابه التذكرة في أحوال الآخرة، في أحوال الآخرة، التذكرة في أحوال الآخرة. من أجمع الكتب في الباب كتاب التذكرة للإمام القرطبي صاحب التفسير رحمه الله ورضي عنه. أما أحاديث فترة الدجال فذكرت في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه، وقد تواترت الأحاديث بفتنة الدجال وهي كثيرة، وفيها التفاصيل الدقيقة عن ذلك، وكيف يأتي ومن أين يأتي، وأنه مكتوب على جبهته كافارة يقرأها كل إنسان، وأنه أعور العين عنده عين طافية كلك العنبة، وأنه يخرج بين الشام والعراق إلى غير ذلك من الأمور، وأنه يعني يفتتن به الناس، وأن أغلب أتباعه الأعراب والنساء، وأنه يعني يحيي والدي الشخص ويقول له آمن انظر كيف أحييت لك والدي آخر ذلك من الأمور، هي أهوال عظيمة حقيقة، فتن رهيبة، وأنه ينال المسلمين من ذلك يعني شر، يعني محنة عظيمة، ثم يقضى عليه على يد المسيح الحقيقي، المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، الذي ينزل عند البوابة عند المنارة البيضاء بدمشق، ويأتي ويلقاه عند باب لد بفلسطين، فإذا رآه انماع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رآه يعني الدجال انماع كما ينماع الملح في الماء، ثم يقتله المسيح الصادق الحقيقي. بالمناسبة كثير من هذه العلامات التي ذكرت في السنة الصحيحة بل وفي القرآن قد ذكرت عند أهل الكتاب في كتبهم أيضا، كثير من هذه الأمور التي ذكرت لكم قد ذكرت أيضا عند أهل الكتاب، هي موجودة في كتبهم وفي أسفارهم، ولو شئت لذكرتها لكم، لكن لا مجال الآن لذكر هذه الأمور. وأحاديث نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام هذه أيضا أحاديث كثيرة، وقد جمعت فيها كتب، جمع فيها الشيخ المحدث أنور شاه الكشميري رحمه الله كتابه النفيس التصريح بما ورد من نزول المسيح، وهو كتاب يقع في مجلد ذكر فيه الشيء الطيب الكثير، وجمع فيه شيخنا الشيخ عبد الله بن الصديق الغماني رحمه الله أيضا جزءا ذكر فيه يرد على بعض من رد هذه الأحاديث، وذكر يعني وجمعت فيه كثير من الكتب، ويعني في الكتب التي ذكرت أحوال الآخرة وما ذلك كالنهاية لابن كثير وغيره، يعني ذكروا أشياء كثيرة كلها يعني ترجع إلى كتب السنة التي ذكرت ذلك من الأسانيد الصحيحة. فمن ذلك ما رواه الشيخاني في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب، ما عاد هناك مجال للتسامح، ظهر الحق، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير الذي ادعى النصارى أنه حلال لهم وهو حرام عليهم بنص كتاب الله المقدس في التوراة، ويضع الجزية، يعني لا يقبل من كافر إلا الإسلام أو السيف، فلن يقبل الجزية بعد ذلك، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد من الخيرات التي ستعم الأرض حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. وهذا الحديث ورد في الصحيحين. وخروج ياجوج وماجوج، يقال يأجوج ومأجوج، وقريش كانت لا تهمز، بالمناسبة قريش كانت لا تهمز، لذلك أقرب القراءات لقراءة للغة قريش هي رواية ورش عن نافع، حتى إن الإمام السيوطي رحمه الله قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ برواية ورش، يعني هذا الكلام بهذا الشكل قد يكون فيه نظر، لكن ورشا تميز عن بقية القراء بأنه لا يهمز، فهذه لغة قريش كانوا لا يهمزون. أما خروج ياجوج وماجوج ففي كتاب الله، ذكرت كتاب الله، وذكرت قبل ذلك في أسفار أهل الكتاب، وذكرت في حديث حذيفة بن أسيد الذي ذكرت لكم. وقد أخرج البخاري أيضا ومسلم واللفظ للبخاري عن زينب بنت جحش رضي الله تبارك وتعالى عنها أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا ويقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذا، وأشار هكذا بيده شيء فريد فتح في ذلك الوقت ولا زالوا يفتحونه وسيدمر وسيخرجون في يوم يكتبه الله عز وجل. وحلق بالإبهام والتي تليها. قالت زينب رضي الله تبارك وتعالى عنها: فقلت يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث تهلكون، نسأل الله العافية والسلام. وأحاديث الدخان، دخان يأتي ويخرج كما ورد في كتاب الله عز وجل، وبعض أهل العلم يقول لا هذا دخان كان ومر زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان القحط في مكة، فكان الرجل من شدة الجوع يرى كالدخان، قحط نال أهل مكة، دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فنالهم القحط، وقال قوم لا بل هذا دخان سيأتي في آخر الزمان. وقد ورد في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومن ذلك أحاديث الريح التي تقبض روح كل نفس مؤمنة، كل نفس مؤمنة تأتي ريح في آخر الزمان فتقبضها، فلا تقوم الساعة إلا على كافر ابن كافر، لكاء ابن لكاء، نسأل الله العافية. وقد روى ذلك النواس بن سمعان رضي الله تبارك وتعالى عنه، فرواه مسلم وهو حديث طويل، وفي آخره: فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذ تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، الشهوات وكذا، الزنا واللواط والمنكر، بهائم يبقوا كالبهائم، تهارج الحمر قال صلى الله عليه وسلم، فعليهم تقوم الساعة، على هؤلاء الأجناس تقوم الساعة. وفيها ما رواه مسلم أيضا في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، فلا تدعوا أحدا في قلبه مثقال حبة أو مثقال ذرة من إيمان إلا وقبضته، كل مؤمن. وحديث النار التي تظهر، نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس، كما في حديث حذيفة بن أسيد الذي مر عند مسلم، وحديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج النار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة، كما ذكرت لكم قبل قليل، هي رواه البخاري أيضا ورواه مسلم وغيرهم. وحديث الخسوف، خسف المشرق وخسف المغرب وخسف جزيرة العرب، كما ذكرت لكم قبل قليل. فهذه أهوال عظيمة يا إخواني، ونحن نؤمن بهذا كله ونصدق ولا نرد منه شيئا بفضل الله عز وجل. سأل الله يثبتنا يا إخواني على هذا، وأن نموت عليه والله عز وجل راضي عنه. قال: والقيامة وأهوالها، ومن الصراط والميزان، ومن جميع المغيبات عنا، ومن الصراط والميزان. أما جميع المغيبات فهذا أمر يعني لا يمكننا حصره، فالمغيبات كثيرة. وأما الإيمان بالبعث، الإيمان بالبعث بعد الموت، فهذا ركن عظيم من أركان الدين، وكل من كذب به فلا نصيب له في الإسلام. وهذا ليس من الأمور التي يعذر فيها الإنسان بالجهل، لأن الإسلام القرآن أبدى وأعاد في ذكر ثلاثة أشياء لا مجال الإنسان أي، ومن أنكرها فليس بمسلم: وحدانية الله سبحانه وتعالى، فمن زعم أن هناك إلها مع الله فقد كفر، ولا يتصور مسلم وهو يظن أن هناك إلها غير الله. لكن ما الذي يحدث للناس؟ أن يعطوا بعض أمور العبادة التي لا تجوز إلا لله لغير الله، لظنهم أنها ليست عبادة، قل لا نحن لا نعبد إلا الله، لكن هذا توسل، هذا كذا، هذا كذا، فيعني قد يعذرون بجهلهم في هذا الأمر، لأنهم لم يقصدوا أن يعبدوا غير الله، فإن كانوا قد في حقيقة الأمر قد صرفوا شيئا من العبادة لغير الله عز وجل. لكن أن يظن أن هناك إله مع الله، حتى الجاهليون ما كانوا يظنون ذلك، حتى أهل الجاهلية ما كانوا يظنون هذا، بل حتى المجوس الذين ينسب إليهم أنهم يقولون بإله الشر وإله الخير، عندهم إله الخير هو الأصل وإله الشر يأتي بعده، فذلك دليل على أنهم يعلمون أن هناك إله واحد. لكن هناك من يؤله غير الله بمعنى يرفعه لمستوى الألوهية، أو يصرف له بعض العبادات التي لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى. والإيمان بالرسالة وخاصة رسالة الحبيب المصطفى محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فمن نفى أو شك في الرسالة فليس بمسلم، أما من شك في رسالة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أو لم يصدقه أو رد عليه بعض كلامه أو كلامه أو سنته هذا كافر ليس مسلم. من طعن في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فليس مسلم. أو من ظن أنه لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هنا قصة تحكى يعني شيء بشيء يذكر يعني، وهذه الحقيقة سبحان الله يعني أهل البوادي والأرياف يحتاجون إلى من يوعيهم. ذكر لنا الشيخ حسن أيوب رحمه الله أن هناك بدوا في سيناء كانوا يظنون أن نبيهم هو موسى عليه السلام، اسمه موسى والطور وكذا، يظن نبيهم موسى مع أنهم معدودون في المسلمين ليسوا يهودا، يظنون أن نبيهم هو موسى عليه السلام. وقد رأينا أناسا يذهبون إلى البوادي ويسألون النساء والرجال من نبيكم، فلا يعرفون نبيهم، من نبيك، يبقى هكذا باهتا لا يدري من نبيه. يروى أن عالما كبيرا من علماء بلاد حضرموت في اليمن جاءه رجل وامرأة، ورجل طلب امرأة ثلاث طلقات، فقال يا سيدي ما ذهبت إلى عالم إلا وقال لي قد بانت منك امرأتك، وقيل لي اذهبوا إلى الشيخ فلان، هو مشهور يسمى أبا بكر بن شهاب، أبا بكر بن شهاب من آل أبي علوي. فلما رأى هذه الواقعة قال لعلي أنظر أجد لهما مخرجا. هناك قبر كبير في حضرموت يغلو فيه أهل تلك البلاد، وهو قبر نبي الله هود عليه السلام في صحراء الأحقاف. فقال للمرأة يا حرمة من ربش قالت والله ما أدري من نبيش والله ما أدري. ثم التفت إلى الرجل فقال له يا رجال من ربك؟ قال ربي الله. قال من نبيك؟ قال نبي الله هود عليه السلام. فنظر إليهما وقال قولا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وجمع بينهم قال هؤلاء لم يكونوا مسلمين، لأن هي لا تعرف من ربها ولا تعرف من نبيها، هذه مسلمة هذه ليست مسلمة، والرجل يعرف ربه ولا يعرف نبيه ويزعم أن النبي هو هود عليه السلام، إذا أين بقية الأنبياء؟ كيف يكون مسلما وهو لا يتبع لا يؤمن أن لا يعرف محمدا صلى الله عليه وسلم أصلا، ويزعم أنه على ملة سيدنا هود عليه السلام؟ هذه مصيبة، ويوجد كثير من الناس هكذا. فقال جمع بينهما ثم قال اذهبا انصرفا إلى شأنكم. وهذه قصة قد تكون أشبه بالخرافة أو أشبه ب النكتة، ولكنها الواقع الحقيقة، هذا يوجد في كثير من الناس سبحان الله العظيم. والمسألة الأخيرة أو الركن الأخير الأصل الثالث من الأصول التي لا يعذر الإنسان فيها بالجهل، ومن لم يؤمن بها فليس بمسلم أصلا، فهو الإيمان بالمعاد. والقرآن المكي أبدأ وأعاد في هذه الأمور الثلاثة، القرآن المكي أبدى وأعاد في تقرير وحدانية الله وتقرير رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وبقية الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وتقرير المعاد بعد الموت، لأن أغلب العرب كانوا ينكرون المعاد بعد الموت. العرب كانوا ينكرون المعاد، فالقرآن أب إلا بعض القبائل، والغالب عليهم أن إنكاروا المعاد. قال الله عز وجل: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. إلى أن قال: ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وقال سبحانه وتعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال عز وجل: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. وقال سبحانه وتعالى: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا. وقال سبحانه في آيات كثيرة، وقد وردت في ذلك أيضا أحاديث عديدة، فيعني أمر هذا لا يحتاج إلى أن نطيل فيه، لأنه أمر يعني من بدهيات الإسلام وبدهيات الدين. ومن كذب بالبعث بعد الموت فقد كفر، من قال لا لا يوجد لا بعث ولا شيء، إنما هي أرحام تدفع وقبور تبلع وانتهى الأمر، هذا كافر، ليس بمسلم، هذا ليس بمسلم. والآيات في ذلك كثيرة. قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا إنا لمخرجون، يعني ينكرون ذلك. وقال: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أيضا الحديث في هذا كثيرة، ولا داعي لأن نطيل فيها. ومما يجب علينا أن نؤمن به، ومما يجب علينا أن نؤمن به النفخ في الصور، يجب علينا أن نؤمن بالنفخ في الصور، وأن الملاك المطهر إسرافيل عليه السلام سينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قال الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. آية واضحة لا مجال لي الشك فيها. قال الله عز وجل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل آتوه قراءتان داخلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: ثم ينفخ في الصور فلا يسمع أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. قال: وأول من يسمعه رجل يلوط، يعني يحور على بئره، يلوط حوض إبله. قال: فيصعق ويصعق الناس ثم يرسل الله، أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل، أو قال الظل، شعبة الشاك، شعبة أحد الرواة شك في ذلك، فتنبت منه أجساد. الطل تعرفون المربى، يعني شيء ثقيل، وفي رواية كنني رجال، شيء ثقيل كالمربى، تعرف المربى، فهو الطل. فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذا حديث رواه مسلم في صحيحه. وبعضهم يقول إنها ثلاث صعقات، فيجعل الفزعة صعقة أيضا فيجعلها ثلاث صعقات، ويعني وقد ورد في ذلك بعض الأحاديث التي تدل على ذلك. ثم يحشر الناس ويقومون لربهم سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. وقال عز وجل: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وقال: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. هذه كلها أمور نؤمن بها ولا نشك في ذلك، ولا نشك فيها بتاتا. أما أحوال وأهوال القيامة يوم يعني يوم يجمع الناس وما يتعلق بذلك، فهذا أمر نتركه إن شاء الله إلى الدرس القادم ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله وصلى الله وسلم وجزاكم الله خيرا.